بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخوتي في الإسلام، السعيد هو من وحد الله عز وجل بالعبادة، ووحد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة. فالله عز وجل يطاع ويعبد، والله عز وجل يطاع ويعبد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه. وكل الطرق أيها الأحباب التي توصل إلى الجنة مسدودة إلا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، وطريقه صلى الله عليه وسلم واضح لا خفاء فيه ولا اعوجاج فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، خط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال هذا الخط المستقيم هو طريق إلى الجنة، وهذه الخطوط التي عن يمين الخط وعن شماله كل خط عليه شيطان يدعو إليه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن لزم الخط المستقيم، خط المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى نسعد بشفاعته صلى الله عليه وسلم، ونسعد بالشرب من حوضه صلوات الله وسلامه عليه. فإن من شرب من حوضه شربة لا يظمأ بعدها. أحبتي في الإسلام، الجنة أعدت للمتقين، والمتقون هم أولياء الله وأحباؤه الذين يمشون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوه وفعلوه، وما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه تركوه واجتنبوه. وهذا هو والله السعيد، السعيد من أطاع المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فيا أحباب، نحن جميعا متفقون على أننا لنا نهاية في هذه الدنيا وننتهي، ولو أن الانتهاء منها موت ولا حياة بعده كان ذلك لا يضر، فإن الشاة إذا ذبحت لا يضرها تكسير عظامها، ولكن إذا دفن الواحد منا وإنه ليسمع قرع نعال الذين دفنوه فتعود روحه، ويكون بتفكيره وذكائه قبل أن تخرج روحه. لماذا؟ يسأل عن ربه سبحانه وتعالى الذي خلقه وأوجده من العدم، والذي غذاه بالنعم، والذي يسر له كل عسير. ثم يسأل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله، ويسأل كذلك عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرف ربه وقال ربي الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى ودين الإسلام، قيل له قد علمنا أنك لصالح، فيمد فيفتح له باب إلى الجنة ويأتيه مما أعد الله عز وجل لأهل طاعته. وأما الذي ركب رأسه وأعرض عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتخطفه أصحاب الطرق هذه التي فرقت المسلمين وأبعدتهم عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عند ذلك يختم على حلفيه ويقول لا أدري لا أدري. فعلينا يا أحباب بالبحث عن تركة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون في بيوتنا وفي مجالسنا، كيف كان يحج رسول الله، كيف كان يصوم، كيف كان صلاته، كيف صلاته في السفر وصلاته في الحضر، كيف يعامل أصحابه، كيف وهكذا. ولذلك أهل العلم جمعوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما انتهى القرون المفضلة إلا وقد دونت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تفسر القرآن وتوضحه، وهي الآن تنادي أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحبون أن يجاوروا في الجنة أن يأخذوا هذه، أن يأخذوها أو بعضها، فيعرفوا كيف يعبدوا ربهم ويطيعوا رسولهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك نصيحتي لنفسي ولأحبابي أن لا يخلو بيت المسلم المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء من تركته صلى الله عليه وسلم. وما الذي ترك؟ ترك دنانير ودراهم؟ لا والله، إن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وما هو العلم؟ العلم قال الله وقال رسول، قال فلان وقال علان، ما يصلح، إنما العلم قال الله قال رسوله. فلذلك إذا قرأنا في كتاب ربنا وسمعناه يقول يا أيها الذين آمنوا، ينادينا بهذا الخطاب، ما قال يا أيها الشخص ويا أيها الرجل، وإنما باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا، انتبه لخطاب ربك يا عبد الله الذي خلقك والذي ستعود إليه، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فإذا فعلت ما أمر الله به وتركت ما نهى الله عنه فأنت قد حققت العبادة وعبدت ربك، وعند ذلك يعد الله لك جنتين، جنة على فعل الأوامر وجنة على ترك النواهي. هل تعرفون آية في كتاب الله بينت أن لكل مؤمن جنتين؟ قال تعالى في سورة قال الرحمن علم القرآن، ماذا قال؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة على فعل الطاعة وجنة على ترك المعاصي. فالأمر بسيط وسهل لمن فتح الله عليه، ولمن لجأ إلى ربه في كل لحظة، وخاصة وأنت ساجد بين يدي ربك يا عبد الله. اسأل ربك أن يفقهك في دين الله، والله إذا فقهت دين الله عز وجل حصلت لك السعادة وحصل لك الفوز. في مقدمة هذا الدين العقيدة الصحيحة الذي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يبين للناس العقيدة الصحيحة من كتاب الله عز وجل، ما أمرهم بصلاة ولا بصوم ولا بحج، وإنما علقهم بربهم، لأنهم كانوا لهم أصنام حول الكعبة ولهم أصنام في طريقهم يطوفون حولها. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن هذه الأصنام وهذه الأوثان لا تغني من الله شيء، فلما فقه القوم عرفوا أن الأمور كلها بيد الله بعد 13 عاما تحول المدينة وفرضت عليهم بقية أركان الإسلام. الصلاة فرضت في مكة وبقية أركان الإسلام فرضت في المدينة، الصوم والحج وما إلى ذلك. لذلك الواحد منا عليه أن يعلق قلبه بربه، ما يعلقه بمخلوق. المخلوق مهما بلغت مكانته يموت ويمرض، لكن يعلق قلبه بالذي خلقه والذي لا يموت والذي لا ينام والذي ينزل كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم كل ليلة، إن ربنا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. هل هو في حاجة إلينا؟ لا والله، نحن في حاجة إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله الغني الحميد. فعندما ينزل يقول هل من مستغفر؟ هل من طالب حاجة؟ هل من تائب؟ إلى أن يؤذن الفجر. فيا سعادة من تحرى هذه الأوقات الفاضلة وأخذ ماء الوضوء وسجد بين يدي ربه والناس نيام وسأل ربه أن يفقهه في دين الله. والله إذا فقهت دين الله أنت بخير. إذا عرفت الدين الذي جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت الباطل الذي يدعو إليه أهل الطرق. هل تعرفون أن العالم الإسلامي الآن فيه طرق؟ طرق موجودة، وإنما هي طرق ابتدعوها لمصلحتهم ليأكلوا أموال الناس بالباطل يستعيشوا بها. ووالله لا طريق يوصل إلى الجنة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أي عمل تتقرب به إلى الله عز وجل إذا لم يكن عليه أمر رسول الله ويكون خالصا لله لا يقبل ذلك العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. العمل الصالح أن يكون هذه القربة التي تتقرب بها إلى الله دل عليها كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فهناك الفوز والسعادة. ثم إذا كانت خالصة حصل لك النعيم المقيم. وإن كان عمل الواحد منا عملا وهو يريد أن يثني الناس عليه فإن ذلك العمل مردود عليه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. وقد ذكر المفسرون في معنى قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا أريد أن أقف المواقف، يعني أقف مواقف لله خالصة لله، لكنني أريد أن يثني الناس علي بهذا العمل، يعني أريد أن أن أقوم أصلي أتصدق أجاهد أحج أمر بالمعروف أنهى عن المنكر، لكن مع هذا أريد أن يشهد الناس بهذا العمل ويقول: والله فلان يعمل كذا وكذا. في يعني نيته تريد هذا. النبي الكريم تركه لأنه لا ينطق عن الهوى، تركه حتى جاء الخبر من السماء، لأن العبد المؤمن الذي قال لرسول الله: أريد أن أعمل عملا وأريد وأحب أن يراه الناس، الله سمع هذه المقالة وأنزل الله عز وجل: اقرأ على هذا الذي يريد أن يعمل العمل ويريد أن يثني الناس عليه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فقرأها رسول الله على الرجل. وهكذا أيها الأحباب، علينا أن نريد بعملنا وجه الله عز وجل، لأنه هو الذي يملك الجنة والنار، وهو الذي يملك موتك وحياتك سبحانه وتعالى. أما ما يسمون أنفسهم بأولياء، الذين مثلا إن كانوا أحياء لهم زي خاص ولباس خاص، يتكبرون على الناس ويزعمون أنهم ينفعون ويضرون، يشفون المرضى ويحيون الموتى، هؤلاء كذابون دجالون. هل تظنون أن هناك يعني أن ليس هناك ناس يدعون هذا؟ والله إن هناك في البشر من يدعي أنه يحيي الموتى وأنه يخلق الجنين في بطن الأم، وقد قرأنا كتبهم، لا كثرها الله، لكنها لا تكون في هذه البلاد ولله الحمد. إنما عندما نذهب للبلاد العالم الإسلامي نجد في هذه الكتب يقولون الولي له مكانة عند ربي سبحانه وتعالى، له أن يحيي الموتى وله أن يحيي مثلا الميت، وله أن يخلق الجنين في بطن الأم، لهم كتب يطبعونها. لماذا؟ لأنهم عزلوا الناس عن القرآن والسنة وقالوا القرآن والسنة للبركة، لا يستفادوا منه إلا أنه يقرأ البركة. لا، القرآن والسنة نزل للتدبر وللعمل به. ولذلك أنت عليك أن تسمع لكلام ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فما جاء متى ما جاء الأمر بهما فشرح صدرك لهذا واعمل، ومتى ما جاء النهي فاترك، وإن كانت نفسك تميل إليه حتى تكون ولي الله. أقول إن تقسيم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أهل لا إله إلا الله إلى أولياء لهم مكان عند الله، وعوام لا بد أن يتصلوا بهؤلاء التعساء الذين يزعمون أنهم يوصلونهم إلى الله، هؤلاء الذين يقولون نحل لنا هذا المكان كذبونا، والذين يصدقونهم عبارة عن درويش ما عرفوا لماذا خلقوا. واسمعوا وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عباس، كان ذات يوم خلفه على الدابة، التواضع عليه الصلاة والسلام يركب على الحمار ويركب، لكن هؤلاء المتغطرسون ما يركبون، إنما يركبوا على الفرس والخيل، يجمع أموال الناس ويشتري بلباس خاص وأكل خاص ومكانة خاصة، لا يلتفت إلى الناس كأنهم يراهم مثل الذر. فقال له يا غلام، يقول لابن عباس كان في العاشرة من عمره، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يعني قبل أن يخلق الله السماوات والأرض كل شيء مكتوب على الإنسان. وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي، وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وصية عظيمة تكتب ماء الذهب صلوات الله وسلامه عليه. احفظ الله، ما معنى احفظ الله؟ ها، معناه أطع الله وافعل أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. الله لا يحتاج إلى أن نحفظه، وإنما حفظنا لأنفسنا. ولذلك قد يحصل الإنسان كربة، فإذا كان من الذين يحفظون الله عز وجل في أوامره ونواهيه، فمتى ما حصلت عليهم هذه الكربة التي لا ينجيهم منها إلا الرب لجوا إليه وقالوا يا رب. يونس بن متى تعرفونه نبي الله، لما ساهمه فكان من المدحضين ورمي في الحوت في البحر وابتلعه الحوت، أخذ ينادي ربه يا رب يا حي يا قيوم. فقالت الملائكة يا ربي هذا صوت رجل من عبادك. فما الذي حصل؟ ها؟ أنجاه من الحوت، خرج سليما. لا إله إلا الله. وهكذا يا عبد الله، إذا ألمت بك مصيبة فعليك أن تلجأ إلى الله وتعلق قلبك بالله، ولا تغتر بالذين يأخذون مثلا الشاة والبعير والبقر ويذهبون إلى الولي الفلاني يتقربون إليه بهذا. هؤلاء مشركو، هؤلاء عمل المشركين الذين أعلنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل هؤلاء الذين يفعلون مثل هذا هم معذورون؟ كيف يعذرون في وقتنا هذا وقد انتشر العلم، وأصبح لقد دخل العلم في بيوت الناس؟ فهذه إذاعة القرآن في المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن من الصباح إلى وقت متأخر من الليل، كلام الله وكلام رسوله، نور على الدرب له 25 سنة، سائل ومجيب، أجل علماء المملكة يجيبون في هذا، كذلك إذاعة في مصر، إذاعة في قطر، إذاعة من؟ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ما يقول إنسان أنا ما أعرف، وكل واحد منا حاذق في أمور دنياه، ولو لم يعرف يسأل الناس، لكننا في ديننا غالبنا يقلد الناس. لا، لا تقلد يا عبد الله، لا تقلد إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. فعليك أن تحرص وتجتهد أن تكون مع كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وخلاصة الكلام، أترك المجال لكم أن لا يخلو بيت من يريد السعادة، سعادة نفسه، أن لا يخلو من كتاب، من كتاب الله وتفسير له من التفسير المشهورة. وأوصيكم ونفسي بمختصر تفسير ابن كثير، لأن من علماء الحديث، والقرآن يفسر بالقرآن وبالحديث. تفسير ابن كثير هذا اختصره العلماء لما رأونا ما نستطيع أن نأخذ هذه الكتب المطولة، اختصره أحد العلماء السوريين نسيب الرفاعي في 4 مجلدات بخط جميل وبتعليقات واضحة. المسلم يأخذه هذا حتى يتفهم إلى كلام ربه ويعرفه. كتاب كذلك في الأذكار، لأن غالب الأذكار غالب الناس ما يعرف يذكر ربه، لأنه ما عرف أذكار المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكتاب الأذكار للإمام النووي كتاب جليل، من العلماء المتقدمين. كتاب الأذكار للإمام النووي، أذكار الصباح، أذكار المساء، دخول المنزل، في حلك وفي ترحالك تعرف. وفي الحديث الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، وكلما ذكرت ربك ذكرك الله عز وجل عنده. فإذا نأخذ كتابا في التفسير، وكتابا في الأذكار، وكتابا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ أن ولد حتى توفاه الله عز وجل. ما هذا الكتاب؟ مجلد واحد صغير، حققه للعلم العارفين بكتاب الله وسنة رسول الله. اسم هذا الكتاب زاد المعاد في خير هدي العباد. من هو خير هدي العباد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان هديه في الحج، هديه في الصلاة، هديه في الصوم، هديه في الأذكار، هديه في كذا، كنت تكون مع رسول الله. هذا دليل على أن على محبة لرسول الله. ما نأخذ كتب أصحاب الطرق ونهز رؤوسنا أخي الله لا إله ياهو ياهو أو الله الله، لا هذه ما هي بأذكار. قال النبي أفضل ما قلت أن النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وموسى لما طلب من ربه ذكرا، موسى نبي الله، لأنها تعرف أن الله يحب الذكر، فاذكروني أذكركم سبحانه، يخلق ويأمرنا لمصلحتنا، اذكروني أذكركم. قال يا ربي علمني، أعطني ذكرا أذكرك به، أذكرك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقول لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري، السماوات السبع عامرهن غيري من الملائكة، هي ملائكة، قال غيري، دليل على أن الله عز وجل فوق السماوات وفوق العرش. لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن، ولم يقل غيري لأن الله في السماء وليس في الأرض بنص القرآن والسنة، وضعت في كفة، انظروا السماوات كلها وبما فيها من ملائكة، والأرض كلها وما فيها من مباني وبشر، لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. هذا فضل لا إله إلا الله، لأنها مفتاح الجنة، لأنها مفتاح الجنة، لكن مفتاح الجنة لمن عرف ما يناقضها، لها نواقض. طلب المدد من رسول الله أو الاستغاثة بما يسمون بالأولياء أو دعاؤهم، هذا ينقض لا إله إلا الله. ولو صلى الإنسان وصام ما يقبل الله منه إذا انحرف إلى هؤلاء المخلوقين، هم خلقوك، هم رزقوك حتى ترجع إليهم يميتوك؟ لا والله، الذي خلقك الله. ولذلك لو حصل الإنسان على حصل الإنسان مثلا قلق وما نام، يستطيع هذا ما يسمى بالولي أن يرسل عليه النوم؟ النوم بيد الله، من شاء أرسله عليه. فلذلك علينا يا أحباب أن نأخذ كتابا في الأذكار. أما أهل الطرق فأذكارهم اسمعوها، يقوم أحدهم آخر الليل ويصلي ركعتين في دقائق، ومعه سبحة طويلة معلقة كبيرة يخرطها، ياهو ياهو ياهو ياهو للصباح، ها ياهو. هو من أسماء الله، هو من أسماء الله. وربنا يقول لموسى قل لا إله إلا الله، ورسول الله يقول أفضل ما قلت أنه النبيون من قبل لا إله إلا الله، فهي مفتاح الجنة. وما معنى لا إله إلا الله الذي مفتاح الجنة؟ معناها لا معبود بحق إلا الله، فالجنة يعبدون لكن بغير حق، والملائكة تعبد ولكن بغير حق، والأولياء يعبدون ولكن بغير حق، ولكن الذي يعبد بحق هو الله الذي خلق الخلق. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر وأسعد الناس بشفاعته أكثرهم عليه صلاة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك شرعت الصلاة والسلام على رسول الله إذا دخل الواحد من المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يصلي عليك 10 مرات ويسلم عليك 10 مرات لأنك سلمت على حبيبه صلى الله عليه وسلم. وفي التشهد كذلك نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانته عند الله عز وجل. وعندما نسمع الأذان نتابع المؤذن ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل أبو هريرة أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10. لا إله إلا الله، الله يصلي عليك إذا صليت على محمد صلى الله عليه وسلم حبيبه ورسوله مرة يصلي عليك 10، وأنت تبخل يا عبد الله وتذهب مع هؤلاء يعني آخر الليل ياهو ياهو؟ لا يا عبد الله، عليك يا عبد الله بإذكار المصطفى صلى الله عليه وسلم، عليك بإذكار المصطفى، موجودة الحجة قامت عليك، لا يصدوك عنها قطاع الطرق. أصحاب الطرق هؤلاء يقطعون عليك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يكذبون، والله يكذبون. ولذلك قرأت لهم إن أحد أصحاب الطرق جاء للمدينة من بلاد بعيدة وجاء للمصطفى صلى الله عليه وسلم وكلمه ومد رسول الله له يده. انظروا إلى الكذب الصراح. أصحاب الطرق قال أتيت للمدينة النبوية ووقفت عند القبر وناديت رسول الله ومد يده وبايعني وقال وأعطاني ذكر. هذا الذكر قراءته مرة واحدة أفضل من قراءة القرآن 600 مرة. لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. لا تظنوا أن هذه حكايات، هذه موجودة في كتبهم، والله والله موجودة في كتبهم، لكنهم لما أعرضوا عن الله أعرض الله عنهم. الجزاء من جنس العمل، من أقبل الله على الله وقال فقهني يا ربي في دينك فقهه، ومن جعل الله وراء ظهره تركه. وعند الله تجتمع الخصوم هناك، هؤلاء الكذابون اللي يأخذ بيده يدخل الجنة. لا والله والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ابنته سيدة نساء الجنة يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. لكن لا تظني أن النبي خاتم الأنبياء أخذ بيدك ويدخلك الجنة، والله إن لم تعملي لا تدخل الجنة. سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وهم يقولون لا، من آمن بنا في حياتنا أو بعد مماتنا يوم القيامة ندخله الجنة بغير حساب ولا عذاب. معقول هذا يا أخوان؟ رسول الله أكرم الخلق على الله عز وجل يقول لابنته فاطمة يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. هذا ما يعرف هذا الكلام، لأنه لو عرفه ما حصلت له المصالح، ما حصلت له الأبهة والعظمة والأموال العظيمة. ولذلك تجد عوام من الناس يصدقونه، ولذلك تجدهم يقولون في أشعارهم ونار إبراهيم أطفأناها. ما شاء الله، حتى نار إبراهيم أطفأوها وهم، وهذه يعني الفرق ظهرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، الذي يطفأ نار إبراهيم من هو؟ هم يقولون هم الذي أطفأوها، ومع هذا يصدقون بهذا. لماذا؟ لأنهم عزلوه عن القرآن وقال نحن مكان عند الله عز وجل. وأذكر لكم يا أخوان قصة قرأها أحد يعني الصادقين في كتبهم. يقول جاء أحد المريدين لشيخه، يعني يسمى هؤلاء اتباع صاحب الطريقة مريد. جاء أحد المريدين لشيخه وقال يا شيخ توفي ولدي. قال توفي ولدك؟ قال وإذا بالشيخ يعني تكون له جنحان ويطير في الهواء، وفي الهواء يجوب الهواء، وإذا بملك الموت معه زنبيل فيه أرواح، حتى ما يكذبون ولا يحسن الكذب. الرسول أخبرنا أنها توضع في كفن من الجنة أو كفن من النار، ويقول لا وجدوها مع ملك الموت في زنبيل، فضرب الشيخ بجناحه فخرجت الأرواح ورجعت روح هذا الولد وجاء لأبيه. هذا معقول؟ كتب تطبع يا أخوان، كتب تطبع وتنفق عليها أموال. وآخر كذلك جاء المريد لشيخه وقال توفي والدي وهو غاضب علي. قال الأمر بسيط، يلا يا شباب على المقبرة. وعندما وقف على المقبرة نادى الرجل مقبور من مدة طويلة يا فلان، وإذا بالتراب يثور كان شبه مثل البحر الذي ضربه موسى بعصاه، ويقوم الرجل لا إله إلا الله. من يصدق هذه الأشياء؟ لو لم توجد من الكتب ما صدقناها، لو لم نقرأها ما صدقناها. فيقوم الميت ويقول ما لك يا شيخ؟ قال وابنك يشكو أنه مات وأنت يعني عليه أضبع. قال أنا سمحت له. تراب وقف ثم يعود. هذا ما أقوله فوصيتي لنفسي ولكم، إلزموا كتاب ربكم وسنة نبيكم، وابحثوا عن ورثة رسول الله الذين يقولون قال الله وقال رسوله قبل أن يصيدكم هؤلاء، فإن لهم أكاذيب. ولذلك تجد من أشعارهم مريدي لا تخاف اشرب وغني، اشرب الخمر وغني، انا معك عند الميزان ما شاء الله ثقل موازينه، انا معك عند الحوض تشرب من الحوض، انا معك عند الصراط امرك على الصراط. معقول هذا؟ والله يقولون هذا. فعلينا إذن إذا رجعنا إلى بلادنا هذه الوصية، إن كنا قد عافانا الله عز وجل من هذا فلنحمد الله على هذا، ونبتلين بمثل هذه الأشياء علينا أن نتوب من هنا ونبين لأولئك الذين وقعوا في شباك هؤلاء، ونقول لهم إن الواسطة بيننا وبين الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قد بين لنا الطريق والطريق واضح، فعلينا أن نبحث عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عليه أصحابه والأئمة الأربعة ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وتركة رسول الله تشهد وهي حجة علينا في المكاتب، علينا أن نأخذها. فإذا أخذت كتاب ربك بتفسيره، وأخذت كذلك كتاب الأذكار، وأخذت كتاب زاد المعاد في خير هذه العباد، وأخذت كتابا في الفقه، وكان وقتك مشغول أنت وأولادك بهذا، ما يستطيع أن يصيدوك، وإنما يصيد الغافل الذي يقول القرآن للبركة. ولذلك الآن تشاهدون إذا مات الميت يأتي الذين أخذوا القرآن يشتروا به ثمنا قليلا ويقرأ على روح الميت ما شاء الله. الله ذكر لنا في كتابه أنه يقرأ على الأموات ينتفع الميت. قال الله عز وجل في كتابه هو هدى لمن؟ للأموات وللأحياء. أما الميت انتهى. والله لو قرأت عليه 24 ساعة ما نفعه. فلذلك علينا أن نتنبه. علينا كذلك إذا عرفنا في بلادنا أناس وقعوا كذلك في البدع الموجودة في العالم الإسلامي كبدعة المولد وبدعة إحياء 27 من رجب و15 من شعبان، فعلينا أن نبين له إن هذا محادة لرسول الله، هذا العمل محادة لرسول الله، والذي يعمله لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان ما عمل أبو بكر لعمله رسول الله لنفسه، ولا أوصى أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أصحاب أهل الحديث، كل ما عرفوا هذا. متى عرفت هذه البدع؟ لما كان القرآن وراء ظهورنا، وراء ظهور الناس، وأصبح يقرأ للبركة. ولذلك تجد ناس في أول ربيع لمن يعملون المولد، الذبيحة الذي تعمل في المولد حرام لا يوكل منها، حرام لا يوكل منها، لأنها قربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول كيف تقول هذا؟ أقول هذا لأن الله أخبرنا في كتابه وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني نسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لعن الله من ذبح لغير الله. فالذي يذبح للمولد تقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ميتة ينبغي أن يحرق ولا يوكل منه، والذي يساهم في هذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأنه قد عهد الله في عرفة ومنى لبيك اللهم لبيك، يعني معناه يا ربي أنا مقيم على طاعتك لا أفعل عملا إلا إذا أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا والله ما أمر به المصطفى ولا عرفه القرون المفضلة، وإنما حدث في منتصف القرن الرابع، هذه البدع في منتصف القرن الرابع، من أحدثها؟ زنادقة الدولة الفاطمية الذين يزعمون أنه من سلالة فاطمة، وعندما بحث أهل العلم عرفوا أنهم زنادقة أرادوا أن يصدوا المسلمين عن دينهم. فاكرهوا البداية والنهاية لابن كثير في نسب هؤلاء الذين يزعمون أنهم من أبناء فاطمة ومن سلالة فاطمة، وأحدثوا لنا هذا البلاء الذي أصبح الآن من الدين، والذي لا يعمل المولد أصبح لا يحب رسول الله. لا، المسألة عكسية، الذي يعمل المولد هو لا يحب رسول الله، بل هو خون رسول الله كما قال مالك، من ابتدع بدعة يرى حسنة فقد زعم أن رسول الله خال الرسالة. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، هل هو من الدين؟ إذا كان من الدين وادخره رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الرسول خائن، نعوذ بالله أن يكون خائن. وهو الذي قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه لهم، هكذا قال. وأنزل الله على عليه في عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، صلوات الله وسلامه عليه. والله ما من طريق يوصلنا إلى الجنة إلا وبينه صلى الله عليه وسلم غاية البيان، وما من طريق يوصلنا إلى النار إلا وبينه عليه الصلاة والسلام ونهانا عن سلوكه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما هي تقوى الله؟ تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا طاعة، هذا تقوى الله حق تقاتل، أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تذكره فلا تنسى، وأن تشكره فلا تكفر. هذا معنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل. وفي سورة الأنفال يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. ما معنى فرقان؟ بصيرة في قلبك يبين لك الباطل والحق، يجعل لكم فرقانا. فإذا أردت الفرقان لتسلم من الوقوع في يد هؤلاء الذين صدونك عن رسول الله عليك بتفسير القرآن، وعليك بما عليه السلف الصالح، وإياك بالمتأخرين. فإن من كان مستنا فليستنى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان بعدهم فإنهم قوم اختارهم الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. يعني اسمحوا لي الكلام يشق عليه، اللي كنت الآن أترك المجال لكم لتسألوا وأجيبكم. نعم يا أخي. ولي في بعض الموت الموت الكلامين. نعم. أخونا يسأل يقول الميت إذا توفي يعمل مثل الولاة وليمة في بيته. أولا النبي روى أحد الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا نعد الاجتماع في بيت الميت من النياحة عليه، شيء الذبائح التي تذبح من يعني في بيت الميت من مال الميت اعتداء على مال القصار، على مال القصار. لكن السنة إذا مات الميت أن يصنع الجيران طعاما لمدة 3 أيام ويدخلوا على أهل الميت، أما أن يتجمعوا في بيته ويذبحوا للذبائح ويأتون بالشيخ الذي أخذ اشترى القرآن بثمن قليل يقرأ على روح الميت، هذا كله ضلال وكله بعد عن هدي رسول الله. بل علينا ما أن نفعل ما قال رسول الله لما استشهد جعفر بن أبي طالب في موته، قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. فيأتي أجارك ويقدم طعام على الميت ولا يدخل، خذوه كلوا واصبروا واسأل الله أن يغفر لموتاكم ولا يجلس عندهم. ويأتي الثاني يقدم له وجبة الفطور والثاني وجبة العشاء لمدة 3 أيام، بعد 3 أيام إزالة الحزن. يعني ما ينبغي الإنسان أن يحزن، يعني أما البكاء أما مثلا رفع الصوت وشق الجيوب هذا بدعوى الجاهلية، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. أما شق الجيوب والرمي بأشياء هذا من عمل الجاهلية. فنقدم إذا مات الميت نقدم لأهله 3 أيام طعاما لأنهم جاءهم ما يشغلهم، وبعد ذلك تعود الأمور كما كانت، انتهى الحزن توفي الميت وسأل الله أن يتقبله. أما ما يفعله الناس الآن في غالب بلاد المسلمين أن الاتيان بالشيخ ليقرأ على روحه والذبائح من أموال الميت، والله لأن هذا لا يجوز. نعم نعم نعم. يعني الإنسان عنده أصدقاء يعني نعم يختم القرآن يعني بالمجال يعني بفيها شيء يعني. كيف يعني؟ يعني بدي يعمل تليف يعني بيبقى القرآن يعني أصدقاء الحقان بيبقى القرآن. أخونا يقول يعني الجيران يقرؤون القرآن. يا أخي القرآن لا ينفعه كان وهو حي، قل تعالى يا فلان نقرأ القرآن تدبره، أما بعد موتي ما ينفعه، بعد موتي ما ينفعه. ما كان الصحابة يفعلون هذا، كان ونحن أحياء تعالوا الليلة نقرأ في بيت فلان شيء من القرآن وشيء من السيرة وشيء من من من من التفسير، الليلة في بيت فلان والليلة الثانية في بيت فلان، كلام الله وكلام رسوله. نعم الملائكة تنزل علينا، لكن إذا ما على مثلا كتاب مثلا دلائل الخيرات أو قصيدة أو قصيدة مثلا قصيدة البه هذه الذي فيها يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، من هو ها البردة، الناس يحجون حتى البردة يأخذها معه، البردة صاحبها جاهل أخذ حق الله سبحانه وتعالى وجعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما قرأ القرآن، لأنه أعرض عن القرآن وترك القرآن وراء ظهره، فأخذ يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ حق الله وجعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يناديه يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، لا إله إلا الله. أينك عن قوله لفاطمة يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، ما عرفها مسكين، محجوب عنها، حجبوه أصحاب الطرق المضللون حجزوه، أصبح عبارة عن يعني بقر وسط هؤلاء ما يعرفوا إلا كلامهم. لا يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في المعاد أخذ بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، ويقول ومن علومك علوم الدنيا وكذا، وأخذ يطري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ حق الله وجعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شرك صراح. ها إذا كان مثلا كان أحدنا يجتمع هناك سبق له الاجتماع يقرأ يسمع هذه البردة، عليه أن يتوب إلى الله ويبكي على ما فعل منه. وكذلك شخص آخر يسمى البرعي جاء ببلاء عظيم ينادون رسول الله ويستغيثون به، وما يعني منطوق كلامهم أنه إن لم يحضر رسول الله فيأخذ بأيديهم إلى الجنة هم لا يدخلوا الجنة، والله ما أخذ بيد فاطمة ولا بيد العباس ولا، وإنما أوصاهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما نزل عليه قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين جمع قريش قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد سلوني من مالي ما شئت لا أغني عنكم من الله شيئا. وهؤلاء يقولون لا، نحن معك عند الميزان، نحن معك عند الحوض، نحن معك عند الصراط، لا تخف ندخلك الجنة، نحن لنا مكان عند الله عز وجل. كذا هو رب الكعبة. الله المستعان. نعم يا عبد الله. نهار جمعة مسافر أنا ما صرت الجمعة وصلت لبلد أشي بصلي لبيتي. أخونا يقول المسافر عليه جمعة، المسافر والحاج ليس عليه جمعة ولا عيد، فإن حضر الجمعة استفاد منها وإن لم يحضرها لا تضره لأنه ليس على المسافر جمعة. فهمت؟ نعم داية. أخونا يقول التسبيح بالسبحة، هذه السبحة، هذه السبحة التي يمشي بها الناس تحصل في الشارع هكذا، وبعضها كبار ربما لو حصلت مضاربة يضرب بها لسان يدمي راسه كبيرة، هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف السبحة، كان يسبح بيمينه، وهذه مستنطقة، هذه تنام معك وتقوم معك وتدفن معك، سبح بها بهذه يا عبد الله واترك السبحة، لأن أقل ما فيها الرياء، ماشي في الشارع وهكذا طق طق ويكلم الناس ويطقطق بها. رسول الله كان يسبح بيمينه صلى الله عليه وسلم وهي مستنطقة، أما السبحة ما تدفن معك ترمى ويداس عليها، فاتركها يا عبد الله. نعم غيره. ها عرفت حج نعم وتحدث وعليه ايه عليه فد للعمرة والحج. عملت تمتع عمرة وحج. طيب وعندما وصلت طفت وسعيت. طفت وسعيت. وتحلل. ما قصرت. طيب. الحل أنها أنك تركت نسكا عليك ذبيحة تذبحها توزعها على فقراء مكة. فقراء مكة. نعم. شو عاد سمعة تتيا؟ ها؟ لا. ها؟ لا لا. 10 أيام إذا ما في 10 أيام. تصوم 10 أيام. هي 10 أيام. ما 3 أيام تصومها تصومها لو أنك مثلا يعني مثلا وقعت في محظور. أما تركت نسك فأنت ذبيحة توزعها على فقراء الحرم. وإذا ما استطعت ما عندك دراهم تصوم 10 أيام في بلادك متفرقة. صوم 10 أيام. نعم. صوم الوقت ذات الوقت ذات المرجع ولا صوم بعد مرجع في بلادك. بلادك. نعم. نعم يا أخي. يا شيخ كريم ما دام أن اليمنية ها؟ ما دام أن تسمية بدعة لماذا تسمينا في محلات؟ تسميه في محلات؟ طبعا تشفير أو تشفير للناس. أخونا يقول إذا كانت هذه السبحة من البدع لماذا لا تباع؟ لماذا تباع في الأسواق؟ التجار فجار يا عبد الله يبيعون الخمور لو استطاعوا. ما لنا شغل فيهم يا عبد الله. نحن علينا بفعل رسول الله. أما فعل الناس يبيعون الخمر ويبيعون السبح ويبيعون البلاء فأنت لا يهمك هذا. الناس التجار فجار إلا من بر وصدق. نعم. أضحية الميت هل تجوز؟ أضحية الميت في العيد مثلا عيد الأضحى ببلدي مرحب الميت الوالد هل تجوز؟ أخونا يقول الأضحية للميت. نعم إذا أردت أن تضحي للميت كضحي ما. لا لا حرج في ذلك. لا حرج في ذلك. نعم. نعم. ما أسمع يا قال اللباس يا عبد الله أقول اللباس يفعل ما شئت يعني ما من اللباس غير أنك لا يعني لا تلبس لباس شهرة ولا تلبس الحرير ولا تلبس لباس مثلا يعني يغطي الكعبين. أنت حر في هذا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هنا لا لا بشر. إذا لم تسرف ولم تعمله لمخيلة لا يضرك ذلك. نعم نعم. لا الرسول كانوا عمة اعتموا عمامة. نعم نعم. العقال يضعه الناس الآن لا تطير الأمامة. نعم زينة. من حرم زينة الله لا تلخر. الناس يستعملون للزينة لكن هذه ليست بزينة وإنما هذه فيها يعني مثلا دعوة إلى الرياء. كل واحد يشتري سبح ويمشي في الأسواق يكلم الناس وهو يطقطق بهذه السبح. نعم. ها نعم. كل حال إذا كان في الحزام مخيط لا يضر يا عبد الله. المقصود نحن نتأسى برسول الله يا عبد الله. نحن نتأسى برسول الله ما دام يسبح رسول الله بأصابعه نسبح بها لأنها مستنطقات. هذا بسيط. هذا تسميه يعني عدد بسيط لكن لما يكون إلا عليك يعني عدد من الألاف عليك أن تحفظ من الأذكار كما قلت لك أذكار الإمام النووي تذكرها سبح سبح. نعم. طيب والله تعده والله نعده وسهل علينا. نعم نعم نعم يا عم. نعم يا عم. ها ها أحسنت. أخونا يقول قلنا في كلامنا أنه لا يقرأ للأموات القرآن وإنما القرآن أنزل للأحياء لينذر من كان حيا. يقول فكيف نعمل ماذا نعمل إذا زرنا القبور؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا ما نقول في أول الأمر لما كان الناس يطوفون بالأصنام ويطوفون بالقبور، منع رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة القبور حتى استقر الإيمان في قلوب الناس. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني لما كان الناس ما عرفوا الله تماما، ما علقوا مسلم بالله عز وجل، فلما تمكن الإيمان من قلوبهم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت. قام الصحابي قال: يا رسول الله ماذا نقول؟ سمعت يا رسول الله، استريح أخي، ماذا نقول؟ قال: أقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وأهل العلم يقولون: السائل في حاجة إلى جواب، ولا يجوز تأخير الجواب عن وقت الحاجة. فالرجل يقول: يا رسول الله أمرتنا بزيارة القبور، فماذا نقول؟ أخبرنا حتى لا نقع في الشرك ولا في البدعة. قال: أقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. فما قال يقرأ الفاتحة ولا آية الكرسي ولا المعوذات صلوات الله وسلامه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، نحن نمشي وراء المصطفى صلى الله عليه وسلم، الخير كل الخير فيما أمر به صلى الله عليه وسلم. فوالله لو أن قراءة الفاتحة أو قراءة آية الكرسي فيها نفع للميت وأجر للقارئ لبينها رسول الله، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالصحابي محتاج: أخبرنا يا رسول الله، نحن جهال ماذا نقول حتى لا نقع في الشرك والبدعة؟ فبين له صلى الله عليه وسلم. عرفت يا عبد الله؟ جزاك الله خير. اقرأوا ياسين على موتاكم. أخونا يقول حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، الحديث ليس بصحيح. وهناك رسالة ألفها عالم من علماء مصر، وذكر أن القراءة لا تصل إلى الميت، وأن هذا الحديث ليس بصحيح. وعلى فرض أنه صحيح، لو كان صحيحا تقرأ ما دام في الغرقرة عند الاحتضار، وأما إذا خرجت روحه فلا يقرأ. أما أن نقرأها على الموتى فلا. كم دفن من أصحابه وبناته صلى الله عليه وسلم فما قرأ شيء ولا علمنا عليه الصلاة والسلام. فالخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم. فاهم يا أخي؟ الرسالة موجودة، ولذلك موجودة الرسالة. هل القراءة تصل الميت؟ يعني لخص بأنها لا تصل، وبين أن مذاهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للقارئ أن يأخذ شيئا على قراءة القرآن، وأن والدافع كذلك آثم. فعلينا إذن أن نعمل لموتانا ما ثبت به الدليل، نحج عنه ونعتمر عنه ونتصدق عنه وندعو له. ها يكفي. نعم. طيب يا أخي، بالنسبة لنحب الميت الناس بتقول البلح، في ناس بيقولوا ان الواحد يحط كده فجر ويديه هنا كده، الناس بتقول كده في الفجر. الميت يدفن على جنبه الايمن. ايوه بس، لكن يعني الناس بتقول ان البلح يعمل كده. لا ما نعرف شو كده تعبيرات. نعم، هو يدفن على جنب الميت. حكم الصلاة يا رأس مكشوف. نعم، حكم الصلاة والرأس مكشوف. الصلاة جائزة والرأس مكشوف. إذا كان إماما ولا ماموما، لكن أخذ الزينة جميل، أخذ الزينة جميل. ومن صلى كاشفا لرأسه لا ننكر عليه. واضح؟ نعم. نعم يا أخي. أحسنت. أخونا يقول: ماذا ينبغي أن نقوله إذا مررنا بقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه؟ نقف أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم ونقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يكفي هذا. نتنحى قليلا: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، جزاك الله وأن أمتي محمدا خير. السلام عليك يا عمر بن الخطاب. بعد ذلك نتجه إلى القبلة في الصوف الأول، أو نرجع للروضة ونصلي ما تيسر من النوافل لم يكن هناك وقت نهي، ونسأل الله عز وجل ونحن ساجدون أن يفقهنا في دين الله، وأن مثلا يرزقنا شفاعة رسول الله، فتقول مثلا في سجودك: اللهم بمحبتي لرسولك أو الله بمحبتك لرسولك وبمحبتني وبمحبتي أنا لرسولك أن تشفع في رسولك يوم القيامة. أما أن تقول اللهم بجاه رسولك فهذا مثلا فعل الجهال. يعني الرسول لا نسأل الله بجاه رسول الله ولا بحق رسول الله ولا بعظمة رسول الله، وإنما نسأله بإيماني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحبتي لرسول الله، لأن الله أمرنا بالإيمان به وبمحبته، فسأله بما أمرك الله به ولا تسأله بجاهه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا ولا أمرنا أن نسأله بجاهه. والحديث الذي جاري على ألسنة سألوا الله بجاهه فإن جاهي عند الله عظيم حديث مكذوب. أما رسول الله فهو أعظم الأنبياء جاهاً صلى الله عليه وسلم، هو أعظم الأنبياء جاهاً، لكن ما أمرنا أن نسأل بجاهه صلى الله عليه وسلم. لا نقول أن ليس له جاه، بل هو أعظم الأنبياء وأفضل الأنبياء ورئيس الأنبياء وله جاه عند الله وصاحب. نسمع المؤذن ثم بعد ذلك نواصل إن شاء الله تعالى. يسأل ويقول هناك مختصران للتفسير الكبير لابن كثير الشافعي، ابن كثير الشافعي من علماء الحديث وله كتاب يسمى التفسير العظيم وتفسير جيد، اختصره عالمان أحدهما الصابوني والآخر الشيخ نسيب الرفاعي. السائل يقول أي المختصرين يأخذ؟ نقول أما مختصر الصابوني فهو رجل أشعري فحرف في كلام الشيخ، فلا ينبغي لإنسان أن يأخذه إلا إنسان عرف مذهب الأشعري وقد كتب له ونصح يا أخانا عدل في التفسير وأبى، وطبع الملاحظات في رسالة وهي تباعه السوق. ولذلك أوصي السائل بأن يأخذ تفسير نسيب الرفاعي وهو 4 مجلدات وعليه تعليقات. هذه نصيحتي للسائل أن يأخذ تفسير عالم من علماء سوريا وهو نسيب الرفاعي وهو من أهل السنة والجماعة، وعلى هذا التفسير تعليقات جميلة فليحرص عليها المسلم. وأنا قلت لكم في أول حديث يعني علامة أننا نحب الله ورسوله فلا بد أن يكون في بيت الإنسان على الأقل 4 كتب، تفسير مختصر تفسير ابن كثير نسيب الرفاعي وزاد المعاد لابن القيم ومختصر زاد المعاد وأذكار الإمام النووي وكتاب في الفقه مثلا، حتى لا تخطفنا أهل الطرق فيصدون عن سبيل الله عز وجل، لأن ما السمع لا بد أن يسمع، فلنسمعه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ها للإمام النووي مجلد واحد. ها نعم. أما بالنسبة للذي من مولد رسول الله حتى توفي مختصر زاد المعاد مجلد واحد في نعم، وكذلك موطأ الإمام مالك وكذلك الجامع الصحيح للبخاري ومسند الإمام مسلم والسنن الله ورياض الصالحين. المشكلة إن نحن مقصرون، وإلا والله تركة رسول الله تنادينا تعالوا انهلوا منها حتى تشربوا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى تحصنوا أنفسكم. يا إخوان كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم كان يحرصون على على على أن يبحثوا عن عن عن مثلا الباطل، فمنهم أبو ذر يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فمن لم يعرف الخير والشر تنعكس عليه الأمور، فربما يجعل الشر خيرا والخير شرا، فلا بد من معرفة السنة والبدعة. وكذلك بهذه المناسبة أنصح الإخوان أن يأخذوا كتاب السنن والمبتدعات لعالم مصري يعني من زمن طويل، كتاب السنن والمبتدعات. إخواني فإذا عرف الإنسان السنة عمل بها وعرف البدعة تركها، لأن الرسول يقول وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ها فإذا أخذت كتاب السنة المبتدعات وخدت مختصر زاد المعاد ومختصر ابن كثير ها نعم وكتاب في السنة وأصبحت أنت وجماعتك كل ليلة في بيت تقرؤون أنتم الأولاد، تحصنتم بإذن الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الطرق الذين يصدونكم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الميت من وراء ما يذبح الخير بنوبة قراية قرآن أكل شرب خير تذبح ذبيحة يلحق بنوبة شيء؟ الميت تنفعه الصدقة وينفعه أن تقضي عنه دينه وتحج عنه وتأتمر عنه ها وتؤدي دينه وتدعو له، أما أن تسلم دراهم ليقرأ القرآن له فلا. نحن ناخذ الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولده مثلا ولا الرسول القرآن. الرسول قال ويعني ولد يدعو له، ما قال يقرأ له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، لا من ثلاث: عمل صالح، ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. الولد الصالح يدعو له ويحج عنه ويستغفر له ويدعو له في صلاته. نعم. أما القرآن يقرأه الولد ويسأل الله بعد قراءة القرآن أن يغفر لولده. نعم. رجل ما كان لا يصلي ولا يصوم، نعم، بعد كم سنة كيف الرجل الذي كان لا يصلي ولا يصوم وبعد ذلك هداه الله عز وجل وأصبح يعني ندم على هذا ودخل بالإسلام، ماذا يفعل بالصلاة والصوم؟ هذه هو في ذلك الوقت كان كافرا لو مات من حطب جهنم، وبعد أن هداه الله عز وجل للإسلام عليه نشكر الله ويكثر من النوافل. كفره والصيام والزكاة. نعم. إيه نعم. أبو بكر قاتلهم على الزكاة. نعم. لأن هذه دعائم الإسلام يا عبد الله. نعم. بارك الله فيك. جزاك الله خير. نعم. نعم. لك أن تعتمر عن والدتك أو والدك أو أي ميت لك بشرط أن تكون قد اعتمرت عمرة الإسلام، وإذا كنت مثلا تريد مثلا أن تبحث عن أمين عار فقيه في دين الله وتؤجره على أن يحج ويعتمر عن ميتك لا حرج في ذلك. لا حرج في ادفع 15 ريال 20 ريال لأي فقير يعني. لا لا لا لا لا لا لا لا العمرة ادفع للفقير الذي يقرأ القرآن وقل ادعو له، ادعو له بس، أما تدفع له 20 ريال تقول له عمرة لا لا لا لا. نعم يا أخي. الحين لقى التجارة قال الناس يحرم كان بعد يشرب الدخان هذا. أخونا يقول محرم ويشرب الدخان، لو أن المحرم إذا شرب الدخان يشربه في بيت الخلاء ولا يؤذي المسلمين كان الأمر سهل، لكن المشكل في عرفة في منافي الزحام أخونا يمشي كأنه يعني مدخن السيارة يؤذي عباد الله عز وجل. الدخان محرم يا عبد الله، هو لا حجه صحيح ما يبطله، لكنه كم آذى من المسلمين ويدخن عليه، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل إذا حصل منه هذا ويستغفر الله، فإن الدخان فيه 50 مضرة وهو محرم، يعني ما يشك في تحريمه إلا إنسان ما عرف مثلا كلام أهل العلم. منذ أن وقعت هذه الشجرة الخبيثة في القرن العاشر والعلماء يحاربونها ويتكلمون في تحريمها. طيب نعم. صبر. هل يجوز أن يكتب القرآن ويشرب به للتشفي؟ أخونا يقول هل يجوز أن يكتب القرآن ويشرب للتشفي؟ أخونا إذا فعل هذا شرب حبرا، لكن يقرأ عليه القرآن، يقرأ في ماء ويشربه، أما أن يكتب هكذا ويوضع الماء فهو إنما شرب حبرا ربما يضره يمرض. نعم. وكيف نستشفي بالقرآن؟ الله القرآن شفاء. القرآن شفاء كما أخبر الله عز وجل، تقرأ سورة الفاتحة ورسول الله كان عند النوم يضع يديه هكذا ويقرأ المعوذات كل ثلاث مرات ويبدأ برأسه وما يعني من جسده، فالقرآن شفاء للقلوب وللأمراض. نعم. وعلى الذي قرئ القرآن وشفي. نعم. يقول المتمتع آخر الهدي بعد أيام التشريق، لماذا؟ لأنه يعني مثلا غافل عن أيام التشريق يعني معروفة أوقات الهدي معروفة قصر في هذا، علي أن استغفر الله ويتوب إليه وهو باقي في ذمته يؤديه متى متى. نعم نعم. السلام عليكم. السلام. ماذا يفيد تكرار قصص الأنبياء في الصور؟ يقول أخونا ماذا يفيد تكرير قصص الأنبياء في القرآن؟ هذا الذي لا ينتفع من قصص القرآن في القرآن لا حيلة فيه، هذه تفيدنا تبين لنا كيف كان صبرهم وكيف كان تحملهم. نعم نعم، فهي هذا من نعمة الله علينا أن كرر ذلك لنستفيد، ولذلك قال أهل العلم من لم يستفيد بما ذكر الله عز وجل في قصص الأنبياء في القرآن الكريم ماذا يفيده. نعم. زيد الملح من وقت مدلله ونقيمه للصلاة في اللحظة اللي تزاد ولا حتى يدير أسبوع شو الزيادة؟ زيادة ايش؟ المولود. ها يعني العقيقة. العقيقة في اليوم السابع يحلق راسه يتصدق به وتنحر عن يعني تذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحد. والأذان في يمينه والإقامة في يساره. نعم نعم يا أخي. نعم يا أخي. زكاة المال تحسب بقيمة البيع ولا بقيمة الشراء ولا بقيمتها في نفس هذاك الشهر؟ مثلاً إن زكاة المال لو اسمها التجارة مثلاً لما بتحسبها أنت أو بتطلع القيمة متاعها تحسبها بقيمة الشراء ولا بقيمة أنت اللي بتبيع به والله بقيمة ما تسوى في السوق أنت لو أنت مثالا لو شاتها في نفس اللحظة. المال هو لزكاته شروط، إذا حال عليه الحول وكان نصابا. نعم. قد يكون مثلا الإنسان يعني كل شهر يزيد من راتبه في البنك. ها نعم. فالمقصود إذا حال عليه الحول وكان نصابا يؤدي زكاته. نعم. سيد الشيخ نقصد ليه زكاة التجارة مثلا عندي كنت محل تقوم التجارة يعني تقوم بسعر البيع ولا بسعر تقوم بس بسعر الذي تبيعه الآن بالبيع بالبيع. نعم نعم. العادية نقول هي لبس هذا يعني بالظلول العادية فيه لا شيء فيه، أقول لا شيء فيه. نعم. لبس السروال الطويل والقميص. أقول لا شيء في ذلك. أنا ما أذكر شيء في ذلك، لكن يعني لبس الثياب ثيابه الأفضل.